بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى مبحث مقدمة في أصول الكفر والبدع، فقسمها الإمام الشنقيطي إلى 7 أصول. أولها الإيجاب الذاتي، وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليم أو الطبع من غير اختيار. فقال في الشرح: أما الأصل الأول وهو الإيجاب الذاتي، أي اعتقاد أن الذات العلية سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار. لما نقول أن الذات العلية سبب، نعلم أن السبب العقلي هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود، فيلزم من وجود الذات العلية وجود الكائنات. والسببية نحى فيها الناس إلى منح إلى اتجاهين: اتجاه التعليل واتجاه الطبع. وقلنا أن كليهما يؤدي إلى نفي الاختيار عن الباري جل وعلا وغيرها من المعتقدات الفاسدة، لأننا قلنا أن العلة يلزم من العلة وجود معلولها. هذا أولا. ثانيا هو أن ينتج عن شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه. هذا مشترك بين العلة والطبع، سلب الاختيار. لكن العلة لا تتوقف على وجود الشرط، هذا مكرر بالنسبة إليه، أو انتفاء المانع غير متوقفة على ذلك، كقولهم مثلا أن حركة الخاتم معلول لحركة الأصبع، فحركة الأصبع علة دون توقف على وجود شرط أو انتفاء مانع. وسيأتي معنا بعض البراهين ومر معنا سابقا أن هناك مسألة مهمة، وهو أن بين العلة ومعلولها تلازم من جهتين، بمعنى أن العلة لا تتقدم على معلولها، وأن المعلول لا يتأخر على علته، وهذا يسبب ماذا؟ يسبب تناقضا. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى علة لوجود الكون الأول، أولا يلزم من هذا أن وجود الكون الأول أو العقل الأول وجوده واجب. لماذا؟ لأن العلة تستلزم معلولها، فيلزم من وجود هذه العلة وهي الذات الإلهية معلولا، لكن لا يقف الأمر عند هذا الحد، لأن وظيفة العلة الأولى انتهت، فينقلب ذلك المعلول علة ومعلولا في نفس الوقت، فينقلب علة ومعلولا في نفس الوقت معلولا، أي أنه كون الأول علة بمعنى أنه العقل الثاني. العقل هنا ليس العقل الإنساني، هو مصطلح فلسفي بمعنى يؤمنون به إلى التدبير، مدبر يعني، مدبر موجب، فهمنا؟ فلما كان علة اقتضى معلولا الذي هو الكون الثاني، صح أم لا؟ وهذا الكون الثاني هو العقل الثاني كذلك، وهكذا إلى هذا العالم تسلسل العلم. نرجع إلى قضية الباري تبارك وتعالى، إذا كان الفلاسفة جعلوا هذه الذات العالية علة فقط، وظيفتها معلومها الذي بتلك العلمية وجد ذلك المعلول لزوما، لأن العلة ينشأ منها معلولا قطعا، ثم ينقطع ذلك الأمر، بمعنى أن المعلول هذا هو علة أوجد معلولا، وهكذا يعني هذا العالم ليس بإيجاده، وإنما هو من تدبير عقل آخر عنده، من تدبير علة أخرى، لأنه قلنا أنه إذا وصلنا أن الله سبحانه وتعالى هو العلة، علة العلة يعني هو العقل الأول، ينتج منه معلولا، هو الكون الأول والعقل الثاني وهكذا. هذا العقل الثاني هو ما يسمى في اصطلاحي، في اصطلاحنا الفلاسفة المقصود بالعقل الثاني أو الكون الأول هو العرش، والعقل الثالث هو الكرسي، هكذا هكذا هكذا إلى السماوات، ثم هذا العالم. فالعالم هو الكون الأخير، ثم عناصره وأنواعه هذه الموجودة، يعني ليست بصنع الله تبارك وتعالى، لكنها مستتبعة لعلل ومعلولات سابقة إلى علة العلل. فهمنا هذا؟ لا. هذا يعني أصل من أصول بعض شق من الفلاسفة. نعم تفضل. بسم الله. إن شاء الله في تحقيقات الأنظار نحن تكلمنا عن هذا كثيرا، العلة والطبع، إن شاء الله تعالى في تحقيقات الأنظار لعلنا نتكلم عن هذه المباحث الفلسفية بمزيد من الاستفاضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما الأصل الأول وهو الإيجاب الذاتي، أي اعتقاد أن الذات العلية سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار بل بطريق العلة أو الطبيعة، فلا إشكال في كفر من يعتقد هذا. نعم، هذا المعتقد، هذا الأصل الفاسد، يعني لا إشكال في كفره بالقطع. نعم، لماذا؟ لأنه يستلزم نفي قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، يستلزم نفي قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، لأننا قلنا أن العلة تستلزم معلولا، يعني لا اختيار له، وسلب الاختيار هو معناه سلب القدرة التي يتأتى بها الإيجاب والإعداد، وسلب الإرادة التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والفعل لشيء يكون قاصدا له عالما به فينسي كذلك العلم. فهنا سلب الاختيار، لأننا قلنا أن العلة، إذا قلنا أن الله علة تقتضي معلولا دون اختيار منه، وضع العلة تفرض معلولا. نعم، يعني في بعض المباحث مثلا إذا قلنا أن العلة قديمة والمعلول حالة، هذا تناقض. لماذا؟ لأننا قلنا أن المعلول أن العلة لا تسبق معلولها، فإما أن تكون معه قديمة، وهذا يبطل فرضهم، لأن المعلول يعني القول بالعلمية يستلزم قدم المعلول، وكذلك يستلزم توقف شيء على نفسه، وكذلك قد يكون شيء قديما وحادثا في نفس الوقت، وهذا تضاد. لذلك بين العلة والمعلول يعني عدم أسبقية وعدم يعني تأخر، لأن العلة تقتضي المعلول، علة معلول، فهما متلازمة. نتكلم عن العلة العقلية. لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة والإرادة الأزليتين، ومن لازمه قدم العالم، ومن لازمه يعني من لازمه قدم العالم كما صورت لكم. إذا قلنا نحن لا أنا يعني ذكرت لكم الأصل عند الفلاسفة الأكوان والعقول، أخيرها العالم، أخيرها العالم الذي هو الكون العاشر. لكن إذا قلنا مثلا أن هذا العالم هو معلول لعلة، معلول لعلة هذا يترجم ماذا؟ وقلنا أن العلة قديمة يعني أن العالم قديم، لأن العلة لأن المعلول لا يتأخر عن علته والعلة لا تتقدم على معلولها. نعم. ومن لازمه تكذيب القرآن في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ونحو ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة. والفرق بين العلة والطبيعة أن العلة تقتضي معلولها وتلازمه ولا يمكن انفكاكه عنها أصلا. كما قلت الآن أبين لك، فالعلة هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر من غير أن يكون له اختيار فيه دون التوقف على وجود شرط أو انتفاء مانع. نعم. والطبيعة تقتضي مطبوعها عند توفر الشرط. هذا قيد في الطبيعة، أن الطبيعة لا تقتضي مطبوعها، لكن بشرط، لكن مع قيد وجود الشرط وانتفاء المانع. مثلا عندي نار، مثلا النار تحرق بطبعها يعني تستلزم الإحراق، هذا الاستلزام وهو المطبوع، الإحراق هو المطبوع والنار هي الطبيعة، يعني هي طبيعتها الإحراق. هو أن ينشأ عن شيء شيء آخر، هو أن ينشأ عن الطبيعة مطبوعة، أن ينشأ عن النار إحراق، لكن مع وجود الشرط، بشرط ذلك بهذا القيد، وهو ماذا؟ الالتقاء، التقاء بين النار وبين الذات التي تقرأ بشرط المماسة وانتفاء المانع يعني انتفاء البلد. فإذا وجد المانع الموضوع المطبوع ينتهي. لماذا؟ لأن الإحراق لا يوجد بالماء تطفئه، فبشرط وجود، فبقيد وجود الشرط وانتفاء المانع تستلزم الطبيعة مطبوعها. نعم. والطبيعة تقتضي مطبوعها عند توفر الشرائط والعدام الموانع، وقد يتخلف عنها المطبوع لتخلف شرط أو وجود مانع. وهذا المذهب ظاهر الفساد، فإن البرهان القطعي قد دل على وجوب القدم لمولانا جل وعلا ووجوب الحدوث لكل ما سواه، ودل أيضا على استحالة حوادث لا أول لها، فتعين على سبيل القصد يعني هذا مرة معنا استحالة حوادث لا أول لها في المطالب السبعة، زيد ما قام ما انتقل ما كمنا من فك لا عدم قديم لا حنا، يعني لا حوادث لا أول لها، لأن بين العبارتين كما في برهان التربيع تناقض، لأنه قلنا حوادث وهذا اللفظ يشعر بالابتدائي والاستفتاح، لا أول لها يعني هناك تناقض، أول لا أول حوادث يشعر بماذا؟ بالأولية، لا أول لها يعني سلب الأولية في مفهوم واحد أو مقولة واحدة، وهذا جمع بين لقيضين. نعم. فتعين على أقرأ لنا في الحاشية. قال الإمام السنوسي، قال الإمام السنوسي في بيان استحالة دخول حوادث لا أول لها، نتكلم عن حوادث لا أول لها في الوجود، هذا مهم جدا عندما أخذنا أنواع التسلسل في الوجود. نعم. التي بها تدل على البطلان الوجود. نعم. قال الإمام السنوسي في بيان استحالة دخول حوادث لا أول لها في الوجود، يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد عدد لا نهاية له، والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين. يعني هنا إذا قلنا حوادث لا أول لها في الوجود ماذا يلزم ذلك؟ يعني من دون الكتابة على الصبر حاول في ذهني كده ما نجمتش وجود حوادث بمعنى أن هناك فراغ من وجود الحوادث، فراغ يعني الآن حطي الآن في ذهنك، صور أن الآن في العالم الدائرة في ذهنك هو العالم، وعبئ بالمشخصات والأفراد والأنواع كتلة واحدة فرغ منها، ثم هذه الحوادث لا آخر لها، يعني متسلسلة لا نهاية لها، واضح؟ طيب هنا اجتمع عندنا فراغ وحوادث لا أول لها، طيب هنا في اجتماع بين فراغ وبين حوادث الأول لها هو هذا باطل، نعم، عاوز العبارة يلزم. يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحدا بعد واحد عدد لا نهاية له، والجمع رأيت هنا عدد لا نهاية لها مع الفراغ منه، يعني هذا له يعني كما في المات، يعني في سامفينين لا، لكن في سامفينين في المات هي نظرية ثيورية، لكنها في حقيقة الأمر هي اعتبارية ليست حقيقية، ومع ذلك مرفوض، لكن يمثل بها. كذلك هنا حوادث لا أول لها، يعني الفراغ من من من كما قال أن يكون قد دخل في الوجود وفرغ منه حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوه على الترتيب واحدا بعد واحد عدد لا نهاية له، مع لفظ الفراغ، الفراغ يملئ بماذا؟ بالانتهاء من الشيء، والجمع بين الفراغ، والجمع بين الفراغ، يعني كل فراغ أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوه على الترتيب، فرغ حوادث لا أول لها، يعني إذا كان حوادث لا نهاية لها، يعني لا متناهية، ففراغ ولا متناهي لا يستقيم، لأن معنى الفراغ انتهى، فهمتم؟ هذا جمع بين، وهذا برهان كذلك يشبه برهان التربية، نفس المنهج، تذكرون برهان التربية في إفطار التسلسل، برهان القطع والتطبيق والتربية والأحكام، تذكرونه؟ نعم. والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين، فيكون محالا على الضرورة ويلزم. طيب إذا هذا المبدأ محال، وهو الفراغ من حركة الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوه على الترتيب واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له، يعني هذا اسمه سفه وهذر، يعني أنه محال. طيب إذا كان محال هذا ما يقتضي؟ يقتضي استحالة وجودنا الآن، لأن ما توقف على المحال فهو، لأننا أثبتنا أن الفراغ من وجود الأفلاك والمكونات والأشخاص في العالم في هذا الوجود إلى ما لا نهاية له محال، يعني أن وجودنا الآن محال، والفرق أن وجودنا الآن مشاهد وواقع، صح أم لا؟ نعم. ويلزم عليه أن يكون وجودنا ووجود سائر الحوادث الآن محالا لتوقفه على المحال، وهو فراغ ما لا نهاية له، يعني عندما قلت حوادث لا أول لها، بينا ذلك، حوادث يملك بالأولية لا أول لها، هناك تناقض جمع بين متناقضين، ونحن مر معنا أن الجمع بين المتناقضين محال. نعم. لذلك هنا الفراغ فراغ مما لا نهاية له، واللا متناهي لا فراغ له، فإذا أثبتنا له الفراغ فهو متناهي بقدر المتناهي لفراغه. نعم. وأدلة إثبات استحالة حوادث لا أول لها كثيرة، منها أن نقول إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل، ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم هذا كجل الكتابة لأنه قد يكون صعب عليك. طيب هنا قال إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعه ثابتا في الأذى. إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه، كان عندنا ثلاث أفراد الحوادث هذه، لأنها موجودة في ما له اتزان، لأن الأذى لا معنى اللا بداية، فقال إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأثر. يعني كل فرد من أفراد هذه الحوادث نحن لا نحكم عليها بالحدوث بالجملة، الآن قلنا أن كل فرد من أفراد الحوادث هذه حادث في نفسه هو حادث هنا. يعني ماذا قال؟ يعني فعدم جميعها ثابت في الأثر. الآن العدم هذا فعدم جميعها ثابت فالأذى. لماذا؟ لأننا قلنا أن أفرادها في نفسها حادثة، فإذا كانت حادثة يعني أنها مسبوقة بعدم، فعدم جميعها ثابت هذا في الأذى. طيب ثم لا يخلو، الآن قضية شرطية منفصل، ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لا. عندنا الآن افتراضان، حلو خاص. الآن عندنا هذه المذكورات، هذه الأفراد الحادثة إما أن يقارنها هذا العدم، يعني أن يقارن العدم الأزلي أفراد الحوادث الحادثة في نفسه، أو أن لا يقارن. أنا شرط آخر، إما أن نقارن هذا العدم أفراد الحوادث الحادثة في نفسها أو أن لا يقارن. ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لا، فإن قارنه لزم اجتماع وجود شيء مع عدمه وهو محال بالضرورة. إذا قلنا مثلا نأخذ هذا حادث في نفسه، حادث يعني أن العدمية انقطعت. إذا قلنا مثلا هذا العدم قارن هذا الفرد الحادث في نفسه، فعندنا عدم وعندنا حدود، وهو قطع العلاقة مع العدمية. ما لا يزم عنه هذا الاجتماع؟ يلزم عنه كما قال اجتماع وجود شيء مع عدمه، وجود مع عدم، اجتماع نفس الشيء، هذا الفرق الحادث نفسه مع العدم، يعني عدم ووجود اجتمع، وهذا محال ضرورة. اجتماع العدم مع الشيء محال ضرورة، اجتماعي بالضيم الوجود والعدم. واضح؟ هذا ما يلزم عن الاجتماع والمقارنة. وإن لم يقارن ذلك العدم شيئا من تلك الأفراد الحادثة لازم أن لها أولا لخلو الأزل على هذا الفرد عن جميعها. إذا قلنا أنها حالة في نفسها، وأن أن العدم قارنها، هذا قلنا أنها أنه محق. واضح؟ حوادث الأول لها، حوادث الأول لها، هذا برهان من براهين بطلانه. كذلك إن قلنا أنها لم تقارنها مثلا، عندنا هذا الفرد وهذا العدم لم يقارنه، ماذا يلزم عنه هنا؟ يلزم عنه أن هذا الفرد حادث له أول، لأن لا أولية هي في الأدب، هي الأدب. واضح؟ فالمقارنة يلزم عنها المحال، وعدم المقارنة هذا هو المطلوب. وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة لازم أن لها أولا لخلو الأجل، لأن اللا أول لا هي الأجل. فإذا خلع عنها هذا الحادث فله أول، فالقول بأن حوادث الأول لا باطل قطعا. فهمنا هذا البرهان؟ نعم. شكرا لكم. وهذا المذهب ظاهر الفساد، فإن البرهان القطعي قد دل على وجوب القدم لمولانا جل وعلا ووجوب الحدوث لكل ما سواه، ودل أيضا على استحالة حوادث لا أول لها، فتعين على سبيل القطع واليقين أن المولى تبارك وتعالى إنما أوجد العالم بطريق الاختيار لا بطريق اللزوم في الأزل وهو طريق التعليل، ولا بطريق اللزوم فيما لا يزال وهو طريق الطبع. إذا قدر تخلف شرط أو وجود مانع في الأزل لوجود العوالم، لأنه لو تخلف شرط، يعني أولا أن الباري تبارك وتعالى أوجد هذا العالم بطريق الاختيار لا بطريق اللزوم، يعني الوجوب أنه يلزمه في الأزل وهو طريق التعليل، ولا بطريق اللزوم فيما لا يزال وهو طريق الطبع. إذا قدر تخلف شرط أو وجود إذا قدر تخلف شرط أي هنا إذا تخلى نعم أراد نعم وهو طريق الطبع إذا قدر تخلف شرط أو وجود مانع في الأزل لوجود العوالم، لأنه لو تخلف شرطها في الأزل لم يمكن أن توجد أبدا. لماذا؟ هنا نحن قلنا أن الطبيعة واستلزام مطبوعها الشرط، يعني هناك قيدان أساسيان، وجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا انتفى الشرط ووجد المانع فلا تحقق للمطبوع أبدا، أي أن الطبيعة تنقطع. واضح؟ من حيث أن ينشأ عنها شيء آخر. حيث نشوبه ونجوئي شيء آخر عنها اشترط كما ضربنا مثالا في ذلك بالناس. نعم. لأنه لو تخلف شرطها في يعني أن الله سبحانه وتعالى في الأزل وهو طبيعة لمطبوع إذا تخلف عنه الشرط ووجد أمامه المانع لم ينتج عنه لا نقول لم يقدر على قوله لم ينتج عنه مطبوع وهو العالم فإذا وجد الشرط وانتفى المانع وجد المطبوع لزوما وهو العالم. نعم. فيما لا يزال لأنه لو تخلف شرطها في الأزل لم يمكن أن توجد أبدا لنقل الكلام إلى ذلك الشرط فيلزم فيه التسلسل ولو وجد لها مانع من وجودها في الأزل لكان ذلك المانع قديما فيستحيل عدمه والعوالم قد توقفت على عدمه فلا يمكن وجودها أبدا. طيب قال ولو وجد لها مانع من وجودها في الأزل يعني مانع قام به مانع ولو وجد مانع من وجودها في الأزل لكان ذلك المانع قديما فيستحيل عدمه القديم يستحيل عدمه أمنا فكيف يعني ذلك المانع يعني يكون معدوما مع أنه أزل والعوالم قد توقفت على عدمه فلا يمكن وجودها أبدا يعني توقف العوالم على المانع لوجودها ووجود مانع لذلك المانع والمانع أزلي فلا ينتهي يعني الكلام كله يعني في حقيقة الأمر إذا نظرنا فيه نظر اعتبار مع أننا نخوض فيه الآن كله يعني مقالات مبنية على لا أقول أوهام مبنية على سخطة مبنية على ألا عقل ومبنية على عدم إدراك نهائيا. نعم نحن صرفنا نختم هذا المبحث إن استطعنا بما في الحاشية أقرأ خلنا شرح القصة البرهان. قال الشيخ الغرياني تبقى خليفة هذا كله يتوب أكثر صعوبة لكن مش مشكلة. قال الشيخ الغرياني إيضاح بالنسبة لإخوانكم يشوفوا من صح إيضاحه أن العالم إذا تأخر عن طبيعته المؤثرة فيه ووجد فيما لا يزال لتخلف الشرط في الأجل ووجوده فيما لا يزال انتقل الكلام إلى ذلك الشرط فنقول طيب الآن العالم إذا تأخر عن طبيعته المؤثرة فيه ووجد فيما لا يزال يعني الآن في الوجود لتخلف الشرط في الأزل ووجوده فيما لا يزال نحن قلنا أن أن أن أن أن أن الطبيعة إذا قلنا أن الطبيعة قديمة وحتى تستلزم مطبوعها يشترط وجود شرط طيب وهذا الشرط ينبغي أن يكون قديما مع مع مع الطبيعة حتى يوجد هذا العالم ولا لا يوجد لأننا قلنا أن الطبيعة تتوقف على وجود شرط كالنار حلم خاص يعني نقيسه كلام باطل كله لكننا نحن نقرأه حتى ندرك هذه الأمور يعني كالنار قلنا أنها لا تحرق إلا من توجد مماسة هذا هو الشرط فكذلك أن يعني القديم الطبيعة هذه القديمة التي يسمونها بالإله الكلي هذه الطبيعة لا يمكن أن ينتج عنها أن ينشأ عنها أن تخرج مطبوعا إلا بوجود شرط طيب نحن الآن نرى العالم أمامنا على فرض أنه مطبوع وقلنا أن أن أن أن أن هذا العالم فيما لا يزال مع وجد مع شرطه فيما لا يزال لا في الأزل طيب كيف وجد هذا طيب. فنقول لما لم يوجد في الأزل فيقال لتخلف شرطه. هذا الشرط لم يوجد في الأزل لتخلف شرطه. أي؟ فنقول ولما تخلف شرطه فيقال لتخلف شرطه أيضا. وهكذا فيؤدي إلى تسلسل، يعني كلام كله خلف، يعني كله مقنع. هذه دائرة العالم، طيب هذه طبيعة بالأدب، وهذا عالم جديد. ونحن قلنا أن الطبيعة ينشأ عنها مطلوب، وهذا يعني هو مطلوب. والطبيعة قلنا أنه اشترط فيها وجود الشرط وانتفاء ما وهذا المطبوع مع يعني وجد شرطه فيما لا يجوز في الأدب، هذا فيما لا يجوز، هذا فيما لا يجوز، وهذا الأدب كما قلت. طيب سؤال، ما هذا الشرط؟ يعني لماذا لم يوجد في الأدب؟ الأصل أن يكون هنا مكان وهنا ليس هنا، فعلى قبله ماذا؟ لانتفاء الشرط. حتى هنا لانتفاء الشرط هو التخلف، الانتفاء هو التخلف. طيب هذا الشرط لماذا لم يوجد؟ قال التخلف في شرطه. طيب وهذا لماذا؟ قال التخلف في شرطه إلى نهاية له. واضح؟ لأن هذا وهكذا قال فيؤدي إلى تسلسل شروط مجتمعة في آل واحد لا نهاية لها. يعني الآن في تصورت هذا، يعني ليس في الأثر هذا في مولد الآلية غير يعني اجتماع اجتماع هذه الشروط اللا متناهية في آل واحد، مش العدد في آل واحد، نتكلم عن هنا إذا تكلمنا هنا توقف على بعض كلها ساعة إلى ما لا نهاية له، وهذا باطل. نعم. فيؤدي إلى تسلسل شروط مجتمعة في آل واحد لا نهاية لها، لأن كل شرط يحتاج إلى شرط مقارن له إلى غير نهاية. يعني الشرط يحتاج إلى شرط، والشرط يحتاج إلى شرط، ما تعرف الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمه لذاته. نعم. وذلك محال، فوجود العالم الموقوف عليه محال. طيب أنت تقول أن العالم المطلوب موجود، طيب ووجود الشرط محال. والطبيعة أن ينشؤ عنها بقيد وجود الشرط، فوجود العالم محق على قولي. نعم. والمشاهدة قاضية بوجوده. والمشاهدة قاضية بوجوده، هذه المشاهدة القاضية بالوجود تفرض لنا نتيجة، وهي أن العالم ليس مطبوعا، والإيجاد ليس في الطبيعة بهذا بتحطيم هذا الأصل الفاسد. نعم. هذا إذا قال الخصم إن الشرط تأخر عن طبيعته لتخلف شرطه. نعم. هذا الفرض الأول، إذا قال الخصم أن الشرط هذا، لو قالوا أن الشرط ليس قديما إنما الشرط فيما لا يزال. واضح؟ طيب هذا والأصل أن يكون وجود المطبوع عن الطبيعة بوجود الشرط وانتفاء المانع. طيب وهذا الشرط ماذا؟ قال انتفاء الشرط، انتفاء شرطه، وهذا الشرط يجب التخلف بشرطه. هذا على فرض من قال، على فرض قولهم ان الشرط تأخر عن طبيعته لتخلف شرطه، يعني تأخر هذا الشرط على الطبيعة قال من تخلف الشرط لأن الأفضل أن يكون الشرط هنا طلق دم لكن ما لا يزال في الوجود. قلنا لو طيب لماذا تخلف هذا الشرط عن طبيعته؟ قالوا تخلف هذا الشرط عن طبيعته في تخلف الشرط. طيب لماذا تخلف هذا؟ يتخلف هذا. طيب لماذا تخلف هذا؟ يتخلف هذا إلى ما لا نهاية له. واضح؟ واضح. نعم. وإذا قال تخلف لوجود مانع فإن فرض قديما على شيء أخر يحدث مع الجملة هي قالوا تخلف الشرط لوجود مانع الواحد يعني هنا يعني نتكلم عن هذا المطبوع العارض. طيب هنا الأصل أن يكون الشرط مع طبيعة قديمة يعني الشرط قديم. طيب لماذا تخلف بعد ما قالوا اتصلنا قولهم أنه تخلف لتخلف في شرطه لأن قالوا أن هذا الشرط تخلف عن الطبيعة قديمة لوجود المال فإن فرض قديما استحال عدمه كما يأتي وإن كان حالما فنقول الآن هذا المال قال تخلف الشرط لوجود المال فإذا كان هذا المال قديما استحال عدمه هل ينتفي المال؟ لا ينتفي ينتفي انتفاء المانع بقدم اذا كان المانع قديما يمتنع انتفاؤه فلا وجود للمطبوع اصلا يعني تخلف بشرط وجود مانع والمانع ولا يمكن ان ينتفي بقدمه هذا على فرض انه قديم طيب وان كان حادثا المانع وان كان حادثا فنقول ما سبب تخلفه أيضا فإذ قال لوجود مانع قالوا أن المانع يعني هو كلام غير ما مقبول أصلا قالوا أن المانع لم تقدم وإنما المانع وحاله لماذا لم ينتفي قال لوجود مانع وهكذا إلى ما لا نهاية نعم وإن كان حادثا فنقول ما سبب تخلفه أيضا فإن قال لوجود مانع آخر حادث وهكذا لزم عليه التسلسل في الموانع إلا أنها على التعاقب هذا الفرق بين التسلسل في الموانع والتسلسل في الشروط لأن التسلسل في الشروط كتلة واحدة مجتمعة في الآن الواحد مجتمعة في نفس أما الموانع لا كما ذكر هنا نعم التعاقب الموانع تتعاقب إلا أنها على التعاقب لأنه كل واحد يتوقف على زوال ما قبله نعم يعني هذا المانع متوقف على زوال هذا المانع وهذا المانع حتى يزول يتوقف على هذا المانع وهذا المانع لزوال يتوقف على هذا المانع على سبيل التعاقب أما الشروط فهي من الشروط مجتمعة كتلة واحدة نعم ذهني المسألة مش سلسلة كسلسلة كالسبحة كالسبحة هكذا يعني إنما هي ذات شنية نعم نعم بخلاف الشروط وإن قال المانع قديم كما بينا هنا وإن قال أن المانع قديم والقديم لا لا ينتهي نعم لا يزول القديم وإذا قال المانع قديم قلنا استحال عدمه وإن قال لتخلف شرط أتى ما سبق نعم ما سبق في قضية تخلف الشرط التي تكلمنا فيها نعم هذا إجمالا بطلان قولهم بالعلية والطبيعية نعم كمان نحن عبارة عبارة سنوسي ونختم إن شاء الله شيخ الغريب ذكرنا في الغريب مفهوم هذه العبارة إن شاء الله تعالى. هذا البنان مفهوم. لأنه لو تخلف شرطها في الأزل لم يمكن أن توجد أبدا. لنقل الكلام إلى ذلك الشرط كما قلنا نبين الآن نقلنا الكلام إلى ذلك الشرط وبينه وقالوا بتسلسل الشروط إلى ما لا نهاية له. فيلزم فيه التسلسل ولو وجد لها مانع من وجودها في الأزل لكان ذلك المانع قديما فيستحيل عدمه. والعوالم قد توقف إن كان ذلك المانع حادثا توقف. قلنا طيب ما سبب عدم انتفاء ذلك المانع؟ قال لوجود مانع. طيب وذلك المانع لماذا لم ينتفي؟ قال لوجود مانع يمنع من انتفائه. هكذا تعاقبا إلى ما لا نهاية لا. ولو وجد لها مانع من وجودها في الأزل وهذا الكلام كله يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتفاء العالم. والعالم مشاهدة موجود قطعا فهذا يرجع بإبطال بعد أن أبطلت كل مقالاتهم إلى إبطال المقولة التي يقولون فيها أن هذا العالم وجد إما تعليلا أو طبعا. ولو وجد لها مانع من وجودها في الأزل لكان ذلك المانع قديما. فالأصل الأكبر الذين اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى فاعل من اختيار أنه فاعل من اختيار تبارك وتعالى. كملت عبارة لكان ذلك المانع قديما فيستحيل عدمه والعوالم قد توقفت على عدمه فلا يمكن وجودها أبدا. فلا يمكن وجودها أبدا والمشاهدات تقضي بوجودها فهذا يدل على بطلان ما ذهب إليه بالمشاهدة وبالعقل كما بينا من اقتضاء مقالاتهم للمستحيل ومن بنى على مستحيل فهو مستحيل وباطل. نحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.